أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا في الفصل الثالث في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة. قلنا الفرض الأول هو النية، والفرض الثاني ومن هنا يبتدئ الوضوء بشكل عملي. لماذا بشكل عملي؟ لأن النية كانت هي أمر قلبي في الحقيقة، والآن دخلنا إلى الوضوء بشكل عملي، وهو ماذا؟ وهو الغسلتان والمسحتان. ولذلك الفرض الثاني غسل الوجه، غسل الوجه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بالي. فغسل الوجه، طبعا الوجه لغة ما يواجه به، أو الوجه مستقبل كل شيء. يعني شنو الذي يواجهك؟ هذا معنى الوجه، مستقبل كل شيء طبعا. بلي. فإذا غسل الوجه الفرض الثاني، غسل الوجه. شلون؟ كيف نغسل الوجه؟ كيف نغسل الوجه؟ من أين يبدأ غسل الوجه؟ طبعا من الأعلى، من أعلى الوجه. بلي. وهو ما بين منابت الشعر، يعني شلون احنا نقول عليه قصاص الشعر، منتهى قصاص الشعر، منبت الشعر. زين، من ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس الذي هو أعلى من الجبهة، ها، إلى طرف الذقن طولا. بلي بلي، هذا الذقن، وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر من الجانبين. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي. وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا من ناحية الطول، من ناحية الطول. بلي، طولا من منبت الشعر إلى الذقن طولا. أما من ناحية العرض، بلي، ما اشتملت عليه الإبهام، هذا اللي بالإيد، والوسطى الذي هو الأصبع الثاني، هذا الأوسط نسميه الأصبع الثاني. بلي. وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا من ناحية العرض في الحقيقة. زين، يقول طبعا وهو طبعا المروي، وهو المروي عن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، مثلا عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام الباقر: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل، فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام. هذا من ناحية العرض، من قصاص شعر الرأس إلى الذقن. بلي بلي. وما جرت عليه الأصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له الصدغ: من الوجه؟ فقال: لا، سوف نأتي على الصدغ. بلي، هذه الرواية واضحة، حددت ما أفتى به العلماء وذهب إليه العلماء. زين، يقول: وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، ولا عبرة بالأنزع، ولا عبرة بالأنزع. الأنزع هو الذي ليس في مقدم رأسه شعر، بل الأنزع هو الذي ليس في مقدم رأسه شعر. زين، هنا كيف فالشخص واحد أفرض أنزع ما عنده شعر، ما عنده شعر، زين شلون هنا أن مثلا واحد يغسل وجهه أكثر من هذا الحد الذي أفرض لو كان واحد عنده شعر من منابت الشعر؟ لا، يبقى نفس الشيء، يبقى نفس الشيء. يعني منين؟ يعني من نهاية منبت الشعر. يعني لو كان عنده شعر وين يوصل هذا؟ يوصل افرض فوق الجبهة شوية، هذا منبت الشعر. بالتالي إذا ما موجود عنده شعر يبقى التحديد كما هو، يبقى التحديد كما هو. يعني ماذا يعني؟ شلون لو كان شخص عنده شعر وعنده منبت للشعر؟ افرض هذا اقرع، يعني ما عنده شعر في رأسه، يعني شلون لابد من يريد يغسل وجهه لابد يغسل رأسه هم ووجهه؟ لا، وإنما هذا تحديد في الحقيقة لغسل الوجه. بل ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم، وهو عكس الأنزع. شنو يعني؟ الذي نزلت منابت الشعر إلى وسط جبهتي. افرض هذا الشعر ما تنازل واصل للجبهة، نص الجبهة. هنا شلون يعني؟ هذا الشخص الأغم اللي نازل شعره إلى جبهته، يعني هم هنا يختسل يغسل وجهه وحد الوجه مالته ما دون منابت الشعر، معناه أن نصف الجبهة راح ما يغتسل. نعم، لا، يقول بلي الفقهاء يقولون لا، كذلك نرجع اليمن على الشخص الاحتياجي. بلي على هذا الأساس لابد شنو يغسل في الحقيقة مو إلى منبت الشعر هذا الأغم، وإنما إلى منابت الشعر شنو الذي عند الإنسان العادي والطبيعي في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغام. بلي ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار. العذار شنو؟ العذار هو العظم المرتفع قليلا بين العين والأذن. هذا واضح، أكو بين العين وبين الأذن أكو فد عظم مرتفع في الحقيقة. بلي هذا شنو؟ بلي ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه. نعم، ويظهر من عبارة المحقق رضوان الله عليه عندما يقول ولا عبرة بمن تجاوزت أصابعه العذار، يظهر من هذه العبارة في الحقيقة والله العالم هو وجوب غسل العذار الذي قلنا عنه. العذار شنو؟ وهو العظم المرتفع قليلا بين العين وشنو؟ الأذن في الحقيقة. شايفين؟ إذن ولا عبرة بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عن العذار. مرة الأصابع تعرف كبيرة طويلة فتتجاوز العذار، هذه العظمة المرتفعة بين العين والأذن، زين، ومرة الأصابع صغيرة كلش ملمومة فما توصل للعذار، ما توصل للعذار. فهنا شنو؟ هنا نقول نروح للمتوسط الخلقة. هذا متوسط الخلقة شلون يتوضى؟ فهذا يتوضى مثله في الحقيقة. فهذا الحد، فهذا شنو؟ هذا الحد الذي واجب على الإنسان أن يأتي بالوضوء سواء كان إيده كبيرة أو إيده صغيرة. بلي مولانا العزيز، بل يرجع كل منهم هذا الذي تتجاوز أصابعه العذار أو تقصر عن العذار إلى مستوى الخلقة. إلى مستوى شنو؟ إلى مستوي الخلقة. بلي. فيغسل ما يغسله، فيغسل هذا الشخص الذي تتجاوز أصابع العذار أو تقصر عن العذار ما يغسله متوسط شنو؟ الخلقة. بلي بلي مولانا العزيز. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن. بلي ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، وهذا كما هو عليه جميع الفقهاء. بلي هذا ما عليه جميع الفقهاء في الحقيقة. بلي وهكذا هناك رواية عن الباقر عليه السلام أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلي ففي بعضها أنه صلى الله عليه وآله أخذ كفا من ماء وصبه على وجهه. وصحيح زرارة حكى أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأزدلها على وجهه من أعلى الوجه. شوفوا من أعلى الوجه زين. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن. بلي من أعلى الوجه إلى الذقن. وكما قلت لكم الإمام سلام الله عليه الباقر في صحيح الزرارة بأنه دعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأزدلها على وجهه من أعلى الوجه. بلي بلي وهكذا روايات أخرى في هذا المجال. ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهر. ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهر. ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهر، يعني ابتدأ من الذقن إلى الأعلى إلى أعلى الوجه. بلي من الذقن إلى أعلى الوجه. بلي هذا لا يجزي في الحقيقة. هذا شنو لا يجزي؟ لماذا؟ لأنه الصلاة وقضية الصوم وما شابه ذلك هذه أمور تعبدية يجب أن تحكى على ما هي عليه في الحقيقة. بلي يجب أن تطبق بشكل حرفي لا زيادة فيه ولا نقصان. ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهر. زين لم يجزي على الأظهر. وفي بعض الروايات طبعا أن هذا الوضوء أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا الذي شنو أنه عندما سئل الإمام عليه السلام كيف أتوضأ للصلاة فقال لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء الأطمل ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء بلي مسحا وكذلك تمسح على ذراعيك ورأسك وقدميك. فهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا شنو به. وكذلك للوجوب بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار النبي كما نقل الإمام الباقر سلام الله عليه بأنه كان وضوءه من أعلى وجهه ويجب التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجب مطلب جديد ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، يعني المسترسل من اللحية هو المقدار النازل عن الذقن، هذا لا يجب غسله في الحقيقة. نعم ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية. بلي كما قلنا ان المسلسل المحية هو المقدار النازل عن الذقن. بلي المقدار النازل عن الذقن. نعم كقوله مثلا كقول المعصوم سلام الله عليه: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. بلي هذه طبعا نعم. فإذا ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها كذلك، بل تخليل يعني شنو؟ أن يخلل الماي، يخلل الماي بل يعني دلك اللحية حتى يدخل الماء فيصل إلى البشرة التي تحت هذا الشعر في الحقيقة. بل هنا لا يجب، بل ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها كما قلت لكم، بل كما قلت لكم في هذه الرواية. بل يغسل الظاهر، بل يغسل الظاهر لما رواه بل في الصحيح عن زرارة قال: قلت أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. إذن لا ليس واجب التخليل، لا يجب ليس بمعنى أنه لا يجوز، أنت إذا أوصلت الماء إلى البشرة ليس بمعنى أنه لا يجوز، ولكنه لا يجب، ولكنه شنو؟ لا يجب. بل يغسل الظاهر ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها كذلك كما في الرجل. نعم. وكفى إفاضة الماء على ظاهرها. بل وكفى إفاضة الماء يعني يصب الماء بحيث يستوعب الظاهر، بحيث يستوعب شنو؟ يستوعب الظاهر، يعني كما يكفي ذلك في الرجل، كما يكفي ذلك في الرجل، بل يكفي ذلك كما كان يكفي ذلك في الرجل. هذا هو الفرض الثاني، هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث: غسل اليدين. غسل اليدين هذا هو الفرض الثالث، غسل اليدين. بل والواجب غسل الذراعين والمرفقين. الذراع تعرفونه واضح الذي فوق الكف وجوه الزند، بلي هذا الذراع اللي هو بين الكف وبين المرفق، هذا يسمونه ذراع، بين المرفق وبين الكف. زين، غسل الذراعين، بلي غسل الذراعين والمرفقين. نعم، غسل الذراعين والمرفقين. بلي غسل الذراعين والمرفقين. والابتداء من المرفق. والابتداء من ماذا؟ من المرفق. إذن الواجب من غسل اليدين غسل الذراعين والمرفق. والابتداء من أين يبتدئ؟ الذي يريد أن يغسل يديه يبتدئ من المرفق إلى نهاية الأصابع في الحقيقة، إلى نهاية الأصابع. وبالتأكيد كما قلت لكم لظاهر الآية، لأن الآية هكذا تقول: واغسلوا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بل وأيديكم إلى المرافق. فهنا هذه الآية المباركة الكريمة كما في ظاهرها يشير إلى هذه الحقيقة، كذلك هناك رواية خبر ابن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقلت هكذا: ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق. المرفق يعني من ظهر كفي إلى المرفق. ثم فقال ليس هكذا تنزيلها، يعني هذه الآية ليس تنزل بهذا الشكل الذي أنت تنزله عليها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، يعني الابتداء من المرفق وليس من الأصابع إلى من إلى بلي من كف من ظهر الكف إلى المرفق، وإنما من المرفق إلى الأصابع، وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه. شوف تأملتوا بلي ولو غسل منكوسا لم يجزي، ولو غسل منكوسا لم يجزي، ولو غسل منكوسا لم يجزي، ويجب البدء باليمنى، يعني أول ما أبتدأ باليد اليمنى وليس باليد اليسرى. بلي زين. ولو غسل منكوسان، يعني من كما تقدم في هذه الرواية التي قرأتها عليكم، ولو غسل منكوسا لم يجزي، ويجب غسل الابتداء، ويجب غسل اليدين، غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ويجب البدء باليد اليمنى. زين. ومن قطع بعض يده، ومن قطع بعض يده من دون المرفق، بلي ومن قطع بعض يده من دون المرفق غسل ما بقي من المرفق، يعني افرض الكف مالته مقطوعة اما الذراع والمرفق موجود، بلي يغسله، يعني يغسل من المرفق الى ما بقي من يده. فان قطعت من المرفق، بلي فإن قطعت من المرفق بلي ومن فإن قطعت من سقط فرض غسل هذه اليد. زين. ولو كان له ذراعان دون المرفق، أكو ذراعان دون المرفق، يعني هناك ذراعان دون المرفق، يعني نازلات كأنما من المرفق أو دون المرفق، بلي أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجميع لأنها داخلة تحت المرفق في الحقيقة، بل لأنها داخلة تحت المرفق في الحقيقة، بل ولو كان فوق المرفق، ولو كانت هناك يد أو ذراع أو ما شابه ذلك فوق المرفق، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله، لم يجب غسله، بل ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. ولو كانت له يد زائدة شنو وجب غسلها في الحقيقة، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، سواء كانت دون المرفق بل ولو كانت له يد زائدة، نعم ولو كانت له يد زائدة وجب غسلها، سواء كانت دون المرفق أو فوق المرفق، بل كما صرح بذلك الكثير من العلماء. وبهذا الفرض الثالث نكتفي بهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.